معاشر السادة الأعزاء، إذا أردنا الصلاح والإصلاح وإذا أردنا السعادة وأردنا الرقي والحضارة فلنعتني بهذه الأشياء الأربعة: الأسرة والمدرسة والإعلام. هذه الأربعة تدور حولها مصادر الرقي. أما عن الأسرة لقد اهتزت أركانها وتحطمت جنباتها، ولقد جلست أستمع بإنصاف وخشوع إلى طالب جاء يشكو ما حدث لأبيه بسبب أخيه. أخوه طالب في إحدى كليات الجامعة، دخل على أبيه المتوسط الحال وقال له: يا أبت، أريد أن أتزوج فلانة زميلتي. فقال له أبوه البائس الذي يسعى على 7 أولاد: ومن أين آتي بالمال الذي أزوجك به وأنا أسعى على إخوتي؟ ثم لم تعلم يا بني أن للزواج تكاليف وتكاليف؟ أولم تعلم أنك إذا رأيت الزوجة وحصلت عليها فإنك لا تحصل على خلو رجل في مسكن؟ وإذا حصلت على خلو الرجل فمن أين تأتي بتكاليف الجهاد إلى آخر هذه السلسلة التي يمسك بطرفها الأول آدم وأبو البشر وبطرفها الثاني إسرافيل ناقص الصور؟ فقال الطالب الجامعي: ولكني مصمم على هذا. قال له: ولما؟ قال الطالب لأبيه: لأكفر عن خطيئة وقعت فيها. وما هي؟ إنه زنى بها وصد غشاء بقارتها، ولا بد أن يتزوج، وليس هناك مال يتزوج به. وسمع الوالد هذا الكلام فنام من شدة الإحياء، فلما استيقظ قبل المغرب بقليل وجد نصفه الأسفل لا يتحرك. أصيب بالشلل، أصيب الوالد بالشلل بسبب ابنه. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن هذه المفاسد؟ من المسؤول عن الاختلاط في الجامعات؟ من المسؤول عن عري النساء؟ من المسؤول عن فتح الخمارات؟ من المسؤول عن شارع الافراح؟ من المسؤول عن اللهو واللعب؟ والله انا ما زلت اذكر هذا المشهد الذي قرأته في مجلة الدعوة الاسلامية، وقفت امامه مرفوع الرأس محييا ومباركا ومفاخرا. وقفت مشرئبا غلق امام فتاة من محافظة الشرقية عرفت ربها، فلما عرفت ربها تبرعت الدنيا تحت رجليها فلم تعبأ بها. هذه الفتاة تخرجت في احدى الكليات الاسلامية، ولما تخرجت وابوها على سراء وغنى كلما تقدم لها من يطلب يدها اشترطت عليه شرطا واحدا. اتدرون ما هذا الشرط؟ ان تدخل على حصير ووسادة خشوها لون، قطعة من الحصير ووسادة نخل محشوة بلوف النخيل. ورفضت ازواجا وخاصدين لها لانهم يريدون ان يجهزوا غرفات وغرفات الى ان قبلها احد الشباب الذي يعرف الله ودخل بها. ولما جلس على الحصيرة سألها هذا السؤال ليلة الزفاف: لماذا اشترط هذا الشرط يا اختاه؟ فقالت له: لانني لست افضل من فاطمة بنت رسول الله وانت لست افضل من علي بن ابي طالب. هكذا نامت فاطمة وهكذا نام علي. من عرف الله هانت عليه الدنيا. من عرف الله هانت عليه الدنيا. واصبحت لا تساوي الدنيا عنده شيئا. ولذلك ايها السادة، لما قالت بنت شعيب لابيها عن موسى: يا ابا استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين، اختارت الرجل قوة وامانة لم تغتر فيه ان يكون احد الخنافس او الايابس، ولم تغتر فيه ان يضع في وجهه الالوان وفي صدره السلسلة، لم تغتر فيه كعبا عاليا، ولم تغتر فيه زينة الدنيا، انما اختارت فيه قوة وامانة. حتى عجب ابوها شعيب وقال لها: ابنتا، كيف حكمت له بالقوة والامانة؟ اسمعوا يا سادة. قالت له: اما القوة فلانه حمل صخرا ثقيلا عندما اراد ان يسقي لنا الاغنام، حمل صخرا عن الجدر لا يقوى على حمله عشرات الرجال. واما امانته فانني عندما اردت ان اسير امامه لاريه دارنا قال لي غاضبا: يا اختاه لا تسيري امامي وانما سيري ورائي، فانك لو سرت امامي قد يعبث الهواء بفوقك وارى منك ما حرم الله، سيري ورائي. فإذا رأيتني فلرت الطريقة فلا تتكلمي حتى لا أسمع صوتك، إن مرمي أمامي بحصى من الحصى حتى أعرف أين دارك. يا سلام ولا نصر، يا كلام ولا نصر. مجتمع نظيم كريم لا اختلاط فيه ولا عبث. اما الان فحفلات السمر في الجامعات، حفلات السمر والفرق الراقصة، حفلات السمر والفرق الراقصة، واشهد الله من هذا المكان الطاهر انني بت ليلة امس مؤرق بسبب ذلك. جاءني شاب وقال: ارجو ان تسمع هذا الشريط الموسيقي فان فيه امرا يطعن فيه. وقلت اقضي مع الشريط ساعة، فانا لا اتكلم عن شيء الا اذا سمعته باذني. ان كان الله تعالى قد استرد مني موهبة البصر فانني دائما اقول: الحمد لله الذي انعم علي بنعمة العمى حتى لا ارى ما يغضب الله. واخذت انصت الى الشريط وسانقل لكم ما سمعته بامان، والله على ما اقول وكيل. الشريط تصدره شركة من شركات توزيع الشرايط تسمى حوض الغربية لأنها في محافظة صاحب الكلمات منشد ينشد في الموارد والمجتمعات إياه لم يجد شيئا يغني به إلا قصة زواج المصطفى بعائشة فماذا قال ماذا قال اسمعوا ماذا وانا هنا لا اناشد المسؤولين فالمسؤولون لا يهتمون بمثل هذه الاشياء انما اناشدكم ان تكونوا على حق اسمعوا ماذا قال عن قصة زواج الرسول بعائشة ام المؤمنين واعلموا ان عائشة اكبر من الصحابة في زمانها وانفع من ماء الغمام الاب رومانس الكاثوليكي اللبناني عقد مؤتمرا في برلين سنة 1908 حمل في المؤتمر على السيدة عائشة حملة شعواء حتى بلغ من وقاحته ومن بذاءته انه سمى عائشة بالجاسوسة الحسناء في بيت محمد وزعيم الحزب الشيوعي السوداني وقف في مجلس الشعب السوداني يقول لو كنت زوجا لعائشة لأطلقت عليها النار عائشة التي قال عنها الرسول والله ما نزل الوحي علي في فراش امرأة إلا في فراش عائشة اسمعوا ماذا قال منشدنا على شريط الكاتب قال ان جبريل انا اترجم الكلام من العربية الرديئة الى حسن لكن الالفاظ هي الذي سيختلف هو الاعراب ان تنطق هو لا يعرف الا النطق ان ترفع سيرفع جبريل نزل على رسول الله بتفاحة وعلى التفاحة صورة بنت أمورة فنظر الرسول إلى الصورة وقال له من هذه البنت الأمورة يا جبريل قال إنها بنت صاحبة حبيبة بنت أبو بكر والله يقول لك اخطبها لنفسك دخل أبو بكر على رسول الله فقال له الرسول يا ابا بكر ان لي عندك شيئا ان تزوج ابنتك عائشه فقال له ابو بكر الصديق يا رسول الله بعيشه صغيره يا خير الورى يا ابو بكر النوره يا مريئه سكره عيني عيني عن عشرين حراره مظلومين ثم ماذا ثم ماذا إنما سيأتي الله عيشة خيرة يا خير الورى يا مضحك النظر على وزن مصمرة السنة وذهب الرسول إلى بيته كما ذهب أبو بكر إلى بيته قال لا يا عائشة ابلعي طبقا خمرا واذهبي به الى رسول الله يقولها على لغمات الموسيقى وانا استغفر الله فوالله ما سمعت الا لاعلم ولتخرج السموم من افواه الافاعي ابلع طبق الرطب وملا الطبق واخذ جاريه معها لتعرض التمر على رسول الله او الرسل ولم يعلمها ان الرسول سيراها ليخطبها انما ارسلها هكذا حتى يراها الرسول ويملا العين من وجهها وجماله ودخلت عائشه على الرسول لصدق الصدق. ونظر الرسول اليها لكنه لم يتمكن من رؤيتها تمكنا قوي. وهمت عائشة بالانصراف ألم تك الرسول بكمها هكذا قال المفتري وجذبها. فقالت له عائشة بتعمل كده ليه نضيع عمرنا حبل الخصام واحنا بنقدر نبني الدنيا الجديدة. الشريط موجود. هذا لست ادري ماذا بقي من الاسلام. فنطعن في بيت النبوة ونطعن في بيت الرسالة. ولو علم هذا الجاهل المجهال الجهول الجهال الجهل شيئا واحدا لا اسأله كم كانت سن الرسول عندما تزوج عائشة. هذا الكلام كلام لا يليق الا بشاب حدث السن. ولا يليق ان يقول هذا الكلام الا رقيع او صفيق او خليع او مائع. اسالك يا سيادة المنشئ كم كان سن الرسول عندما دخل بعائشة وتزوج. ان كان عنده 20 عاما 30 40 50 كان عنده من العمر 55 عاما وكان هو الكبير. وسيظل هو النبي في عصمته وفي طهرك. ألا تعلم أيها الإنسان المفتري أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعن حوله ذات يوم يطلبن منه زينة الحياة الدنيا. تعالى تعالى يا أبو يا من تريد أن تسمع من بيت النبوة قيسا وليلا تعالى. أخلص الله لسانك وصدق الله فاك انت ومن سمع لك بتوزيع هذه المسجلات. جلست نساء رسول الله حوله ذات يوم وجلس الرسول بينهن حزينا. ودخل ابو بكر وعمر بعدما استأذنا وسأل ابو بكر ماذا يردن منك يا رسول الله. فقال له الرسول والاسى ظاهر على وجهه انهن اخذن مني زينة الحياة الدنيا. فقام ابو بكر ليضرب عائشة فاختبأت عائشة بنته مستنجدة برسول الله من ابيها. وقام عمر ليضرب حفصة فلوى عنقها. وعندئذ ماذا كنا نردن من رسول الله. تعال الى بيت النبوة لتعرف من هو النبي وما هو بيت النبي. يطلبن منه الحرير ويطلبن منه الذهب. لو كان النبي ملكا من ملوك الارض لاحضر لهن ما يريدن ما يريدن. لو كان رئيسا او حاكما او غنيا لاحضر لهن الحرير والذهب. اما كان رسول الله ماذا كان رده؟ ماذا فعل؟ هل احضر حريرا؟ هل احضر ذهبا؟ اعتزلهن شهرا كاملا في غرفة صغيرة ينام فيها وحده ويأكل فيها وحده. اعتزلهن حتى نزل الامين جبريل في ايات التخيير. اتدرون ما ايات التخيير؟ صلوا على البشير النذير. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. ان كنتن تردن الدنيا وزينة الدنيا وتعالوا لموقع التصريح عليكم، والتصريح هو الطلاق. تعالوا وطلقكن، تعالين وطلقكن، لان هذا البيت ليس بيت الحرير والذهب، لانه بيت جبريل وميكائيل واسرافيل والملائكه، والوحي يمثل سلسلة من سلسلة، واللوح والقلم البديع رواه. إذا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من قبل الوضع غراه، لو أن إنسانا تخير من لك ان اختار إلا فينا الفقراء. المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواع. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم الأواب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا خطفت فللمنابر هبتة شعر النبي وللقلوب بكاء. وإذا غضبت فإنما هي رغبة للحق لا سغم ولا شحناء. يا من له حفظ الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. ماذا كان في بيت النبوة؟ لم يكن في بيت النبوة سرر مرفوع، ولا أقواب موضوع، ولا نمارق مصفوفة، ولا سرابي مقصوفة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، فأنتن طوالق. قال وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ونزل الرسول بآيات التخيير، وقصد بيت عائشة وعرض عليها الآيات البينات، وقال لها اسكتي أبويك في هذا يا عائشة. هل يريدون الحياة الدنيا وزينتها، أم يريدون الله ورسوله؟ فبكت عائشة العاقلة التي روت على الرسول 2300 حديث شريف، 2300 حديث، وكانت تفتي المسلمين في حياة الرسول وبعد وفاة الرسول. عائشة الناسكة العابدة الحصان الطاهرة الصديقة بنت الصديق. سئل الحبيب محمد اي النساء واي الرجال احب اليك؟ قال عائشة وابوها. قالت استشير اهلي بالله ورسوله يا رسول الله، لقد اخترت الله ورسوله. تعال يا مفتري تسمع، ماذا كان طعام عائشة ورسول الله؟ ماذا كان طعامهما وشرابهما؟ سئلت عائشة. سألها عروة بن الزبير ابن اختها اسماء، وقال لها يا خالة ماذا كان طعامك مع رسول الله؟ فقالت له يا ابن اختي لقد كنا نمكث العبادة ثم العبادة ثم العبادة ثلاثة عهلة بشهرين، ولم توقف في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار يطبخ عليها. شعران كاملان لا يذوقان طبيخا. قال عروة فعلى اي شيء كنتما تعيشان؟ قالت له يا ابن اختي كنا نعيش على الماء والطمر، ماء زائد تمر يسار طعام رسول الله وامهات المؤمنين، ماء وتمر. هذا هو بيت النبوه. يا منشد الغربيه اتق الله وجدد ايمانك، فلو مت على هذه الحال ما قبل الله منك شيئا وما قبل منك عملا. اتق الله، فبيت رسول الله في اعلى عليين. اكبر بيت عرفه العالم. اعظم بيت عرفه العالم. انه بيت جبريل وبيت ميكائيل واسرافيل. ايها الاخوة الاعزاء. هكذا تسير الامور جهة الشمال. هكذا تسير الامور. وانا لا احب ان اطيل على حضراتكم اكثر من هذا. فانني اعلم ان لكم اخوانا الان يستشهدون في ابواب الدار. اسال الله لهم النصر والتوفيق. اللهم بصرنا بعيوبنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سدد خطانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم ارحم مرضانا. ايها الاخوة الاعزاء واكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودواء